عاصم المقرئ، هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود بهدلة مولى بني جذيمة ابن مالك ابن نصر ابن قعين ابن أسد شيخ القراء بالكوفة، وكان أحد أشهر القراء في عصره، وقد اشتهر فيه أيضا نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر. أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وأخذ عنه أبو بكر بن عياش وأبو عمر البزار وحفص بن سليمان وغيرهم كثير. وجمع عاصم بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح خير ثقة. وتوفي عاصم في آخر سنة 27 رحمه الله تعالى بمدينة الكوفة.